Allah. ما يفتح عليك عليك يا عم Thank you. الله يا عم الحاج، يمسى عليك فقال ما لي لا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Yeah, man. مولاني الله يعلم فيك ما يقولون كده يا سيدي كده الله ايوه يا سيدي Oh. Thank you. الله أكبر قلت يولها عرشها الله والنبي كمان مرة كده النظام ده الله يفتح عليه يا الله يا كمان يا حاج كده الله يا صلاة النبي يا صلاة النبي الله تعجب من دون الله الله أكبر الله الله الطريقة. الله الله الله يا عيني يا عيني الله الله الله عليك.